ما بتغيبي عن فكري طيبة يا بهجة عمري ما بتغيبي عن فكري طيبة يا بهجة عمري يا شمسي انت وبدري وعنك بالخير حكينا يا شمسي انت وبدري وعنك بالخير حكينا Yeah. منحبك يا أغلى الغوالي منحبك يا أغلى الغوالي يا طه الغالي امتى نزورك والعاشق بيلاقي رجاءه والعاشق بيلاقي رجاءه يتهنى لما يشمع طورك ويتهنى لما يشمع طورك ينسى عندك همه I'm